الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، صلى الله على نبينا محمد وآله ومن اكتفى. وبعد، في هذه الحلقة 24 سوف نتكلم إن شاء الله عن باب مهم من أبواب النكاح، ألا وهو الصداق. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي والحلقة الماضية بنبذة بسيطة ومختصرة عن الصداق، وعرفنا بأن الصداق هو شرط من شروط النكاح، وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. وعرفنا بأن الصداق له أسماء كثيرة، فقيل أن له 9 أسماء، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة ومن كلام العرب. فقيل هو يعني يسمى بالصداق، ويسمى بالمهر، ويسمى بالنحلة، ويسمى بالحباء، ويسمى أيضا بالفريضة، وهي واردة في كتاب الله عز وجل. قد جمعها الناظم في قوله صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر على عقل، ويضاف إليها أيضا الصدقة، وهي كلها أسماء لهذا المهر أو لهذا العوض الذي يدفع للمرأة. وعرفنا بأن هذا يعني هذا الصداق يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. يعني كأن المؤلف يشير إلى تعريف هذا المهر أو هذا العوض، فقال هو عوض يسمى في النكاح أو بعده، هو عوض يسمى في النكاح أو بعده. ثم قال بعد ذلك يسمى تخفيفه من السنة، تخفيف الصداق أو المهر، وظاهره تخفيفا لا ينقص عن 4 دينار، وأن لا يزيد على مهر أزواجه وبناته من 400 إلى 500. يعني كأنه يشير إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في زواج بناته ونسائه، أنه لم يزد على 400 إلى 500 درهم، فهي صريحة في عدم الزيادة لا النقصان، وهو المراد. ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته وإعطاؤه الأكثر لزوجاته صلى الله عليه وسلم. فيسمى تخفيف المهر تخفيفا لا ينقص، يعني كما ذكر صاحب الشرح لحديث عائشة مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه الإمام أحمد وغيره، وفيه ضعف، ولأحمد وفيه ضعف أعظمه بركة أيسره مؤونة. وقال لرجل من الأنصار على كم تزوجت؟ قال على 4 أواقم، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. وقال عمر لا تغالوا في صداق النساء ولا نزاع في جوازه بأكثر من 500، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. وأم حبيبة أمهرها النجاشي 4000 وبعث بها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كره لأنكره صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف وتسمى تسميته في العقد لقطع النزاع، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم، ولفعله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يخلي ذلك من صداق، وقال للذي زوجه الموهوبة التمسوا ولو خاتما من حديد، واتفقوا على أنه مشروع لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وليست شرطا. يعني تسمية الصداق في العقد هي سنة وليست شرط، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسمي لها مهرا، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يمتئها ولو بقلنسوة، يعني يعطيها متاعا، ويسمي أن يكون من 400 درهم من الفضة،